قريمة اف ام منبر الحوار والابداع قريمة اف ام الصوت الاقرب اليكم الصوت الاقرب اليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وصحابته والتابعين مرحبا بكم إخواني أخواتي في برنامجكم همسات في آذان القلوب ونحمد الله سبحانه عز وجل الذي أحيانا لهذه الساعة حتى ألتقي بكم وأهمس في آذان قلوبكم لعل الله تعالى ينفعني بها وإياكم. همستي إليكم اليوم هي وقفة مع الصدق. الصدق هذا المعنى الذي بدأ يخفت هذه الأيام، هذا السلوك وهذا الخلق الذي بدأ يندثر في عالم طغت فيه الماديات، وفي عالم صار الإنسان يعيش فيه حياة الغاب، البعض يأكل البعض، انتشر النفاق وانتشر الكذب وانتشر كل ما يسيء للعلاقة الإنسانية بين الإنسان وأخيه الإنسان. نتحدث عن الصدق لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمل هذا العالم، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي بركة الأيام في هذا العالم، إذ أن الله تعالى أمرها بالصدق، وإذ أن الله تعالى رباها بالصدق وبعث فيها سيد الصديقين محمد صلى الله عليه وسلم. لن أتحدث عن الأحكام أو عن الآيات التي تحدثت عن وجوب الصدق، وإنما أريد أن أتحدث إلى وجدان كل واحد وكل واحدة منكم، وأسأل الجميع وأسأل نفسي قبلكم، هل نحن حقا صادقين؟ هل نحن حقا متشبعون بهذا الخلق الكريم، خلق الصدق؟ خليكم معنا. حوار، علم، تجديد، ونهضة. تعالوا بنا إخواني، هل صدقت يوما أو هل أنت الآن تحس أنك صادق مع نفسك قبل أن تكون صادقا مع الغير؟ مثلا جلست يوما مع نفسك وأنت مثلا تمارس الكذب، هل قلت يوما يا نفسي أنت كذابة، أو لماذا هذا الكذب، أو إنك تغالط نفسك وتقول وإنما أنا مضطر وتقتضيه العلاقات الاجتماعية ويقتضيه بعضهم سماه بالنفاق السياسي والنفاق الاجتماعي، وهذا سلوك له مبرراته وبدأوا يجوزون له، لكن الحقيقة هي أنه نفاق، لأن النفاق نفاق وأن الكذب كذب. فهل اجترأت أن تقول لنفسك يا كذاب إن كنت كذابا حقيقة؟ وهل اجترأت أن تقول لنفسك يا منافق إن كنت منافقا حقا؟ هذه هي المعالجة وهذه هي المراقبة. هل أنت صادق مع الغير، مع غيرك من الناس؟ هل اجترأت يوما أن تقول لصاحبك وصديقك إنك أخطأت، أو إنك قلت كلاما لا ينبغي، أو إنك فعلت فعلا لا يستقيم، أو أنك تجاريه ولا يعدو فعله أن تكون جليسه وأن تكون أكيله وشريبه؟ أخي الحبيب، ألم تسمع لقول الله سبحانه عز وجل: لعن الله الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى أن قال ذلك بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. من صدقك، من صدقك مع الغير أن تقول الحق لهم وأن تصدقهم في كلامك. كفانا مراوغات إخواني، وكفانا عبثا بعلاقاتنا. بل أستطيع أن أجزم أن الذين لا يصدقون، أن الذين لا يصدقون مع غيرهم ولا مع أنفسهم ضعيفوا الشخصية، ضعيف الشخصية، لأنه لا يستطيع أن يقول لي للحسن حسن وللسيء سيء. إخواني، فلنتعلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عوف بن مالك أو البراء بن مالك، والله ذاكرتي خانتني الآن، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، كان بالإمكان أن يقول لرسول الله أي شيء، ورسول الله لا يعلم الغيب، لكنه استحضر رقابة الله، وكان متوقعا أنه سيعاقب، لأنها خيانة للأمة أن يتراجع وأن يتولى يوم الزعم، لكن آثر أن يصدق مع الله، لأن غايته الله، ولو كلفه ذلك أن يحاسر، ولو كلفه ذلك أن يفرق بينه وبين زوجه لشهور. وكذلك حال إخوانه الاثنين هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. فلنكن هذا الرجل. أنت في عملك، أنت في دراستك، أنت في مهامك، أشتق مع الله، أشتق الله، أشتق خلق الله تعالى. كن صادقا مع الله وصادقا مع خلقه، والله سوف تجني الثمار، ثمارا جنية، ثمارا غناء، ثمارا حلوة، ولو كانت بدايتها مرة، ولو كانت بداية هذا الجني مرة، فاعلم أنك سوف تذوق حلاوتها يوما. إخواني، انتهت همستنا لهذا اليوم. أسأل الله سبحانه وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين. اللهم ما كان من صواب فمنك، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. نجمة جديدة أصبحت تضيء الفضاء الإعلامي في إطار الإعلام الملتزم الهادف والماتع. خطاب لكل الأذواق والعقول